Book 2 54 54 التسوق حمل أريد أن أشتري هدية Jeg vil kjøpe en presang ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Men ikke noe alt for dyrt. Rubbama shantata yad. Kanskje en veske? Ayu launin tuhib? Hvilken farge ønsker du? Aswad, bunni aw abyad. Svart, brun eller hvit? Kabira aw saghira. Stor eller liten? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Kan jeg få se på denne? هل هذه من جلد طبيعي؟ Det skinn? أو هل هي من جلد صناعي؟ Eller det plast? Eller det syntetisk? من جلد طبيعي طبعاً. Skinn, selvfølgelig. هذه نوعية ممتازة. Det meget god kvalitet. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Og denne vesken virkelig rimelig. هذه تعجبني. Jeg liker den. سأخذها. Jeg tar den. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Kan jeg muligens bytte den? بالتأكيد. Selvfølgelig. نغلفها كهدية. Vi kan pakke den inn som presang. هناك صندوق الدفع. Der borte kassen.